هذا الشعور رقم واحد. طيب بدنا رقم اثنين. في فقرة صغيرة الآن وفترة كبيرة. أيه. طيب إذا فعل هذا الشيء وهو سنة، أو إذا فعله وهو لا يعلم أنه سنة وفي الواقع سنة، هل يثاب عليه؟ هاي مثل ما حكينا هذيك الساعة، قلنا حديث إنما العمل بالخواتيم، الآن بنقول إنما العمل بالنيات. هو ساعة عمل هذا العمل بأنه نية سنة وهو لا يعلم أنها سنة، فكيف يصير ما بيتصور هذا؟ هذا السؤال رقم اثنين. السؤال الثاني، كل عمل صالح، كل عمل خير يفعله الإنسان طبعا عن الكتاب وعن السنة بشكل صحيح، يعني مطلوب يتحرى السنة مش هذا الشيء، حتى وهو لا يعلم أنها سنة فكيف يصير هذا؟ ما بيتصور هذا.